الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على عبد الله ورسوله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة الأمتين. هذه قراءة من سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله. قال: باب جامع، باب جامع من صفاته صلى الله عليه وسلم. قال عيسى بن يونس: حدثنا عمر بن عبد الله مولى عفرة، حدثني إبراهيم ابن محمد من ولد علي قال: كان علي رضي الله تعالى عنه إذا نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن في الطويل الممغط ولا القصير المتردد، كان ربعة من القوم، ولم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط، كان جعدا رجلا، ولم يكن بالمطهم ولا المكلثم، وكان في وجهه تكوير أبيض مشربا حمرة، أبعج العينين، أهدب الأشفار، جليل المشاش والكتف، أو قال الكتب، أجرد ذا مسربة، شثن الكفين والقدمين، وإذا مشى تطلع كأنما يمشي في صبغ، وإذا التفت التفت معه، بين كتفيه خاتم النبوة، أجود الناس كفا، وأجرأ الناس صدرا، وأصفهم لهجة، وأوفاهم بذمة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. يقول ماعته: لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. عيد عشر الشرف. نعت علي بن أبي طالب وهو ابن عم النبي ومن أعلم الناس به. نعتنا بعض صفاته الجسمانية خلقية وصفاته الخلقية. فقال: لم يكن رسول الله في الطويل المغط، والمغط هو كانه ممدود يعني، ولا بالقصير المتردد، وإنما كان ربعا بين الرجال، الربع هو المتوسط الطول. نقول الناس يعني هنا يقولون مربوع، لا مربوع يكون عريض، ومتوسط الطول لا هو بالطويل البائن ولا القصير المتردد، كان ربعة من القوم. ولم يكن بالجعد القطط، الجعد اللي هو يكون أطرافه خطيرة، ولا بالسبط اللي هو يكون أطرافه طويلة، كان جعدا رجلا، جعد رجل بالنسبة للشعر يعني مرجل اللي هو التموج، ولم يكن بالمطهم ولا المكلثم، مكلثم الذي يكون في وجهه يعني الخدود بارزة، وكان في وجهه تدمير، أبيض بشرة مشربا بحمرة، يعني في البياض حمرة، ليست بياض يعني ناصع وحده، وإنما مشرب بحمرة، أدعج العينين، أدعج العينين اللي هو يكون سوادهم أقرب إلى اللون العسلي مع السواد في الأطراف، أهدب الأشفار، أشفار العين تكون يعني في أدب طويلة، جليل المشاش والكتف أو قال الكتب، أجرد يعني ليس في شعر في جسمه، لا مسربة شعر في وسط الصدر، شثن الكفين والقدمين، الشثن اللي هو الغليظ أصابع يعني الكفين والقدمين، وإذا مشى تقلع، يعني معنى يتقلع يمشي بقوة كأنه يقلع قدمه عند المشي، كأنما يمشي في صبب، في صوب يعني في الحضارة، فالذي يمشي معه حتى يتابعه يسعى يركض، وهو يكون لا يعني كأنه ماشي عادي، وإذا التفت التفت معه، التفت بكل يده بين كتفي خاتم النبوة، أجود الناس كفا، وأجرع الناس صدرا، يعني لا يدخل الرعب في قلبه. وإذا وأطلقهم لهجة وأوفاهم بذمة وألينهم عريكة. العريكة اللي هي صفة نفسية أنه لين ما مو عنيد قاسي. وأكرمهم عشرة، إذا عاشر أحد من كريم في صداقته مع أهله مع إخوانه مع الناس. من رآه بديهة هذا أول ما يشوفه مرة يهاب، والهيبة تعظيم معقول. ومن خالطه معرفة أحد، إذا خالطه معرفة يقول ناعته واصفه لم أرى قبله ولا بعده، كل من ينعته وما شفت واحد مثله لا قبله ولا بعده. قال أبو عبيد في الغريب حدثني أبو إسماعيل المؤدب عن عمر مولى عفرة عن إبراهيم محمد الحنفية قال كان عليم إذا نعت فذكره. قوله ليس بالطويل المماغط يقول ليس بالباء مطول ولا القصير متردد، يعني الذي تردد خلقه بعضه على بعض داخل في بعضه، فهو مجتمع ليس بسبط الخلق يقول ليس هو كذلك ولكنه رفع. والمطهم قال الأصبعي التام كل شيء منه على حدته فهو بائع الجمال. وقال غيره المكلسم المدور الوجه يقول ليس هو كذلك ولكنه مسلوب. والدعج شدة سواد العين. والجليل المشاش العظيم رؤوس العظام مثل الركبتين والمرفقين والمنكبين. والكسد الكاهل وما يليه من الجسد. وشفن الكفين يعني أنهما إلى الغلظ. والصبب الانحدار. والقطط مثل شعر الحبشة اللي هو الفلفل هذا. والأزهر الذي يخلصه بياضه شيء من الحمرة. والأمهق شذي البياض، هذا لم يكن رأس الأمهق صلى الله عليه وسلم. وشبح الذرعين يعني عبل الذرعين عبيدهما. والمسربة الشعر المستدق بين اللبة إلى السرة. وقال الأصمعي التقلع المشي بقوة. وقال يعلم العبيد عن مجمع بن يحيى الأنصاري عن عبيد الله بن عمران عن رجل من الأنصار أنه سأل عليا عن نعت النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان أبيض مشربا حمرة أدعج صبت الشعر ذا وفرة دقيق المسربة، كان عنقه إبريق فضة أو كأن عنقه إبريق فضة من بياضه، من لبته إلى سرته شعر يجري كالقضيب ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره. شثن الكف والقدم إذا مشى كأنما ينحدر من صبر، وإذا مشى كأنما يتقلع من صخر، وإذا التفت التفت جميعا كأن عرقه اللؤلؤ. العرق لما جيت ينزل الحبة فتلمع مع الضوء كأنها اللؤلؤ. ولريح عرقه أطيب من المسك ليس بالطوي ولا بالخصير ولا بالعاجز ولا اللئيم لم أرى قبله ولا بعده مثله. قال البيهقي أنبأنا أبو علي الرو زباري أنبأنا عبد الله بن عمر بن شوذر أنبأنا شعيب بن أيوب الصريفيني. وقال حفص بن عبد الله النيسابوري حدثني إبراهيم الطهمان عن حميد عن أنس قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالآدم، آدم أسمر يعني، والأبيض شذي البياض فوق الربعة ودون الطويل. وكان من أحسن من رأيت من خلق الله تعالى وأطيبه ريحا وألينه كفا. كان يرسل شعره إلى أنصاف أذنه وكان يتوكأ إذا مشى. قال معمر عن الزهري قال سئل أبو هريرة عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان أحسن الناس صفة وأجملها، كان ربعة إلى الطول ما هو بعيد ما بين المنكبين ما سأل أسيل الخدين شديد سواد الشعر أكحل العينين أهدر إذا وطئ بقدميه وطئ بكلها ليس أخمص إذا وضع رداءه عن منكبيه فكأنه سليكة فضة وإذا ضحك تلألأ لم أرى قبله ولا بعده مثله روح عبد الرزاق. حديث أم معبد في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو هشام محمد بن سلمان بن الحكم بن أيوب بن سلمان الكعبي الخزاعي حدثني عمي أيوب بن الحكم عن حزام بن هشام عن أبيه عن جده حبيش بن خالد الذي قتل من بطحاء يوم الفتح وهو أخو عاتكة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة هو أبو بكر ومولى لأبي بكر عامر بن فهيرة ودليلهم عبد الله بن ريفة الليثي فمروا على خيمتي أم معبد الخزاعية وكانت برزة جلدة تحتلي بفناء القبة ثم تسقي وتطعم. هذه أم معبد، شوف امرأة عايشة هناك يعني في البر وامرأة جلدة تبرز يعني للرجال تحتلي بفناء القبة يعني بفناء خيمتها كل من يمر تسقي وتطعم. فسألوها تمرا ولحما يشترونه منها فلم يصيبوا شيئا وكان القوم مرملين مسنتين، كان فقر يعني محل في هذا السنة. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة، طبعا ندمت أنها ما تقدر يعني الضيوف مشين عليها وما تقدر تصيدها شاة، فقال ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت شاة تخلفها الجاهد عن الغرب. قالت ما تقدر تروح مع الخطية من التعب ما تقدر، فتظل في محله. فقال هل بها من لبن؟ قالت هي أجهد من ذلك، هي ما لبن ما يعني أتعب أنها تقدر. فلا تأذنين أن أحلبها؟ قالت نعم بيدي أنت وأمي، إن رأيت بها حلبا فأحلبها. فدعا بها فمسح بيده ضرعها وسمى الله ودعا لها في شاتها فتفاخت عليه، مع تفاخت عليه فتحت رجليها مليئة بالحفر باللبن ودرت واجترت، اجترت ما في بطناش سبحان الله، ودعا بإناء يربض الرهط. الله، يعني جماعة إناء كبير رهط اللي هو من جماعة 3-7 كلهم يشربون. فحلب سجا، السج اللي هو شخ، حتى علاه البهاء اللي هو الرياض الذي يعلم الحديث، ثم سقاها حتى روية، ثم سقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب آخره، ثم حلب ثانيا بعد بدء حتى ملأ لنا، ثم غادره عندها وضايعها وقحبها. فقل ما لبثت حتى جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا حجافا يتساوكن هزالا، يعني مثل مساوي من هزال الغنم، مخهن قليل، مخ العظام يعني خلاص خاوي عظم. فلما رأى أبو معبد اللبن عجب وقال من لك هذا يا أبو معبد؟ والشاة عازب حيال، عازب اللي هي يعني مش عشرة يعني حائل، ولا حلوب في البيت. قلت لا والله، إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا، قال صفيه هذا هو الشاهد. شوف هذا قاعد عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وشوف وصف دقيق من هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت رجل ظاهر الوضاء، الوضاء اللي هي أشرقة الوجه، أبلج الوجه، بلج اللي هو صفاء والبياض، حسن الخلق، لم تعبه سجلة، لم تزر به صعلة، وسيم فسيم في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صحل، وفي عنقه سطع، وفي لحيته كفاف، الزج أقرن، إن صامت فعليه الوقار، وإن تكلم سما وعليه البهاء. أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحسنه وأحلاه من قريب. حلو المنطق، فصل، لا نزر أو لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم يتحدر. ربعا، لا يائس من طول ولا تقتحمه عين من قصر. غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به، قال أنصتوا لقوله وإن أمر تبادروا إلى أمره محفوظ محشود لا عابث ولا مفلت. قال أبو معبد: فهذا والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره، ولقد هممت عن أصحابه ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك السبيل. وأصبح صوته بمكة عال يسمعون الصوت ولا يدرون من صاحبه، يقول: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين قال خيمتي أم معبد. نرجع لكلامها. قولها رضي الله تعالى عنها في بعض هذه: وسيم قسيم، وسامة جمال، فأي دعج، دعج هو سواد العين مع البياض مع شيء في سواد في طرف العين، في أشفاره وطف، وطف اللي هو طول اللي هي أشفار العين، في صوته صحل، صحل هو البحة، بحة صغيرة، بحة قليلة تكون في الصوت، تعطي حلاوة بالصوت، في بحة قليلة. في عنقه سطع، سطع له النور يعني، في لحيته كثافة، الزج، الزج اللي هو يكون يعني شعر الحاجب كأنه مرسوم مش خربته. نعم. أقرن لا مقترن، الحاجبين مقترنين. إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما وعلاه البهاء. أجمل الناس وأبهاهم بعيد، وأحسنهم وأحلاهم من قريب. حلو المنطق فصل لا نزل ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم يتحدث. كلامه مثل الخرز يقول المنظوم، مش كلمة راحة أجمين وكلمة راحة الشعر. ربعة لا يأس من طول، ولا تستمعوها من قصر، غصن بين غصنين يعني في طوله، فهو أنظر بثلاث منظرة وأحسنهم قدرة، له رفقاء يعني أحكام من حولنا وصلنا يحفون به. إن قال أنصتوا لقوله وأن أمر تبادروا لعبه. يقول: وأصبح صوته بمكة عال يسمعون الصوت ولا يدرون من صاحبه، ويقول: جزى الله رب الناس خير جزائه، جزى الله رب الناس خير جزائه، جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين قال خيمتي أم معبد. جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين قال، قال يعني في المخيلولة، خيمتي أم معبدي هما نزلاها بالهدى واهتدت به، فقد فاز من أمسى رفيق محمد. فيا لقصي زوى الله عنكم به عن فعال لا يجارى وسؤددي، ليهن بني كعب مكان فساتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم من تسألوا الشاة تشهدي، فعاها بشاة حائل فتحلبت عليه صريحا، ضرة الشاة مزبدي، فغادرها رهنا لديها لحالب يرددها في مصدر ثم مورد. فلما سمع بذلك حسان بن ثابت شبب يجاوب الهاتف، فقال: لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم، وقدس من يسري إليهم ويرتدي. ترحل عن قوم فضلت عقولهم، وحل على قوم بنور مجدد هداهم به بعد الضلالة ربهم، وأرشدهم من يتبع الحق يرشد. وهل يستوي ضلال قوم تسفه عمايتهم، هاد به كل مهتدي. وقد نزلت منه على أهل يثرب ركاب هدى، حلت عليهم بأسعد. نبي يرى ما لا يرى الناس حوله، ويتلو كتاب الله في كل مسجد. وإن قال في يوم مقالة غائب، فتصديقها في اليوم أو في ضحى الغد. ليهن أبا بكر سعادة جده، بصحبة من يسعد الله يسعد. قوله: إذا مشى تكفأ، يريد أنه يميل في مشيته ويمشي في رفق غير مختار. وقوله فخما مفخما، قال وبعد الفخامة في الوجه نبله وامتلاؤه مع الجمال والمهاب. وقال ابن الأنباري معناه أنه كان عظيما معظما في الصدور والعيون ولم يكن خلقه في جسمه ضخما. أقنى العرنين مرتفع الأنف قليلا مع تحدب وهو قريب من الشمم، والشنب ماء ورقة للثغر، والفلج تباعد ما بين الأسنين، والدمية الصورة المصورة. وقد روى حديث ابن معبد أبو بكر البيهقي فقال أنبأنا أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو عمرو بن مطر أنبأنا أبو جعفر محمد بن موسى بن عيسى الحلواني حدثنا مكرم بن محرز بن مهدي حدثنا أبي عن حزام بن هشام فذكر نحوه. ورواه أبو زيد عبد الواحد بن يوسف بن أيوب بن الحكم بن خزاعي بقديد إملاء على أبي عمرو بن مطر قال حدثنا عمي سليمان بن الحكم وسمع ابن مطر بقديد أيضا عن محمد بن محمد بن سليمان بن الحكم عن أبي. ورواه عن مكرم بن محرز الخزاعي وكنيته أبو القاسم يعقوب بن سفيان الخسوي مع تقدمه محمد بن جرير الطبري ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وجماعة آخرهم القصير. قال الحاكم سمعت الشيخ الصالح أبو بكر أحمد بن جعفر القصير يقول حدثنا مكرم بن محرز في آبائه فذكر الحديث فقلت له سمعته من مكرم؟ قال اي والله حج أبي بي وأنا بسبع سنين فأدخلني على مكرم. وراه البيهقي أيضا في اجتياز النبي صلى الله عليه وسلم في خيمة أم معبد من حديث الحسن بن مكرم وعبد الله بن محمد بن الحسن القيسي قال حدثنا أبو أحمد بشر بن محمد المروزي السكري حدثنا عبد الملك بن وهب المزجحي حدثنا الحر بن الصباح عن أبي معبد الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج هو وأبو بكر وعمر بن فهيرة ودليلهم عبد الله بن ريثة الليثي كذا قال الليثي وهو الديل مروا بخيمتي أم معبد فذكر الحديث بطوله. وقولها ظاهر الوضاءة أي ظاهر الجمال، ومرملين أي قد نفذ الزاد هم مسنتين أي داخلين في السنة والجد، وكسر الخيمة جانبها وتفاجت فتحت ما بين رجليها، وبر يربض الرهط يرويهم حتى يثقلوا فيربضوا، والرهط من الثلاثة إلى العشرة، والسد السيء، والبهاء وبيس رغوة اللبن فشربوا حتى أراضوا أي رووا، كذا جاء في بعض طرقه. وتساوكنا تمايلنا من الضعف يروى تشاركنا أي عمهن الهزار، والشاة عازب بعيد في المرعى، وأبلج الوجه مشرق الوجه مضيء، والسجلة عظم البطن مع استرخاء أسفله، والصعلة صغر الرأس، ويروى صقلة وهي الدقة والضمرة والصقل منقطع الأضلاع من الخاصر. الوسيم مشروب الحسن، إن شاء الله خلص بس هذه، كأنه صار الحسن له سمة، والقسيم الحسن قسمة الوجه، والوطف الطول، والصحل شبه البحة، والسطع طول العنق لا تقتحمه عين من قصر إلى تزهي لقصره يعوزه إلى غيره، فالتهابه وتقبله، والمحفود المخدوم محشود الذي يجتمع الناس حوله، والمفند المنسوب إلى الجهل وقلة العقل، والضرة أصل الضرة، ومزبد وفض على المجاور. وقوله فغادرها رهنا لديها لحالبي خلف الشاقة عندها مرتهلة بأن تدرس. الحمد لله رب العالمين.